فما حال حديث صلوا على من قال لا إله إلا الله؟ نعم ضعيف، له طرق كثيرة ولا يثبت منها، كما نص على ذلك الأئمة رحمه الله، ليس فيها ما يثبت. قاله الدارقطني: ليس في هذا المتن إسناد يثبت. قاله العقيلي: وهكذا حديث الباب. قال أحمد عنه: ما سمعنا بهذا، بعد أن سئل عن حديث ابن عمر فقال: ما سمعنا بهذا. فالحاصل الشيخ الألباني تكلم عليه بكلام طيب، وذكر طرق الحديث، وذكر أيضا كذلك شواهد الحديث، ولم يثبت من شيء من طرقه، ولا يعتضد أيضا كذلك بشواهده. وهو يصلح مثالا لقاعدة معلومة، ما هي؟ نعم أحسنت، أن الحديث إذا كثرت طرقه واشتد ضعفها في مفرداتها لا تعطي الحديث قوة في مجموعها. هذه قاعدة، وهذا المثال يصلح لها، أن الحديث الذي كثرت طرقه واشتد ضعفها في مفرداتها فإنها لا تعطي الحديث قوة في مجموعها، ولا يصلح أن يقال حسن بطرقه بشواهده، فإن الطرق كلها مطروحة. فهذا مثال في المصطلح يمثل به حديث صلوا على من قال لا إله إلا الله. فما حكم الصلاة خلف الفاسق يا أبا عبد الله؟ نعم على حسب فسقه، فإن كان الفسق يكفر به، فاسق فسقا يكفر به يخرج من الملة، فلا يجوز الصلاة خلفه. وإن كان فاسقا فسقا لا يخرجه من الملة فالصلاة خلف غيره إن وجد أولى، وإن صلي خلفه مع وجود غيره فالصلاة مكروهة ولا تبطل على الصحيح. وقد نقل شيخ الإسلام اتفاق الأئمة على كراهة الصلاة خلف الفاسق وأنها مكروهة، قال اتفق الأئمة على كراهة الصلاة خلف الفاسق، فالصلاة خلف الفاسق مكروهة، لكن إن لم يوجد إلا هو فيصلى خلفه. قد صلى الصحابة خلف حجاج بن يوسف وكفى بالحجاج فاسقا، وصلوا خلف من هو أردى من الحجاج المختار بن أبي عبيد، وهذا لعله قبل أن يدعي النبوة صلوا خلفه، فإنه كان منافقا يظهر الإسلام ثم ادعى النبوة بعد ذلك. وأما بعد ادعاء النبوة فلا يعقل أنه يصلون خلفه، ولا تجوز الصلاة خلفه إلا إذا كان من باب إلا أن تتقوا منه تقاه، فهذا شيء آخر. هذا حاصل ما تقدم معنا من مسألة الصلاة خلف الفاسق. فمن أهل العلم من رأى أنها لا تصح وهو مالك وأحمد في المشهور عنه، ومنهم من رأى أن الصلاة خلف الفاسق تصح، وهذا هو الصحيح وهو قول أبي حنيفة والشافعي، ولا سيما إذا لم يوجد غيره، فإن وجد غيره فالصلاة خلفه تكره، وما ينبغي للشخص أن يصلي خلف الفسقة، فهذا تعديل لهم وتشجيع لهم على الاستمرار على فسقهم إذا رأوا الناس يصلون خلفهم فيتركونهم ويصلون خلف الناس أو خلف العدول من الأئمة أو خلف من هو أخف منهم. ومن هو الفاسق هذا الذي لا يخرج من الملة؟ فاسق ما حده؟ هو المرتكب لكبيرة أو مصر على صغيرة. أحسنت، هذا هو الفسق، ارتكاب الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة. والفسق فسقان: فسق بالقول وفسق بالفعل. وكثير من الأئمة الآن حليق ومصر على هذا البلاء، وربما ينصح ويوجه ولا يبالي. كثير من أئمة المساجد الذين نصبوا من هذا الجانب تجده حليقا متشبها بالنساء، ترين بكثير من الأئمة أصلحهم الله، ومع ذلك لا تترك الجماعة من أجل هذا وتعطل المساجد، فإن وجد غيرهم صلي خلفه وإلا حسبنا الله ونعم الوكيل. ليس معنى أنه كافر لا، ولكن مثل هذا ليس أهلا أن يعين إماما من قبل ولاة الأمور ولا من قبل أهل الحارة وأهل البلاد، أن يعين مثل هذا المبتدع أو مثل هذا الذي مصر على حلق اللحية أو مرتكبا لشيء من الفسق، كما ذكر ذلك أهل العلم ومنهم ما ورد هنا. يحرم على الإمام تنصيب الفاسق إماما في الصلوات، هكذا قال الماوردي، يحرم على الإمام إمام المسلمين تنصيب الفاسق إماما في الصلوات، لأنه مأمور بمراعاة المصالح، وهذا ليس من مراعاة المصالح أن تنصب لهم إماما فاسقا يصلي بهم، والعدول موجودون والطيبون موجودون والبعيدون عن الفسق موجودون والمجاهرة به، وأنت تنصب لهم إماما فاسقا. قال رحمه الله: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. رواه الترمذي بإسناد ضعيف. أخرجه الترمذي كتاب الصلاة الثاني 85 و 486، باب ما ذكر في الرجل يدرك الإمام وهو ساجد كيف يصنع. باب ما ذكر في الرجل يدرك الإمام وهو ساجد كيف يصنع، رقم الحديث 591، من طريق الحجاج بن أرطاه، من طريق الحجاج بن أرطاه عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم، عن هبيرة بن يريم أو بن يريم، عن هبيرة بن يريم عن علي رضي الله عنه، وعن مرة أو عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى، هذه طريق أخرى، وعن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث فأخرجه من طريقين. وعن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث. وإسناد حديث علي ضعيف، وإسناد حديث علي ضعيف فيه حجاج بن أرطاه، وهو ضعيف مدلس، وحديث معاذ فيه انقطاع، وحديث معاذ فيه انقطاع، عبد الرحمن أبي ليلى لم يسمع من معاذ، عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ. حديثان في الباب، حديث علي وحديث معاذ وكلاهما ضعيف. حديث علي من طريق حجاج وهو ضعيف، وكان عنده تيه، وهكذا أيضا يدلس عن الضعفاء. وحديث معاذ فيه انقطاع، عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ. وقال الترمذي عن حديث معاذ: هذا حديث غريب لا نعلم أحدا أسنده إلا ما روي من هذا الوجه. هذا حديث غريب لا نعلم أحدا أسنده إلا ما روي من هذا الوجه. والعمل على هذا عند أهل العلم. قالوا: إذا جاء الرجل الإمام ساجد فليسجد ولا تجزئه تلك الركعة إذا فاته الركوع مع الإمام. سيأتي الكلام على المسألة، لكن هذا كلام الترمذي باب الفائدة. والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا إذا جاء الرجل الإمام ساجد فليسجد ولا تجزئه تلك الركعة إذا فاته الركوع مع الإمام. والحديث رواه أحمد من طريق ابن أبي ليلى عن معاذ بلفظ أحيلت الصلاة بلفظ أحيلت الصلاة، فذكر الحديث إلى أن قال فكانوا يأتون الصلاة وقد سبقهم رسول الله، وبأطول من هذا الذي عند الترمذي، بلفظ أحيلت الصلاة على ثلاثة أنحاء أو على ثلاثة أشياء، فذكر الحديث إلى أن قال وكانوا يأتون الصلاة وقد سبقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعضها وقد سبقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعضها، فكان الرجل يشير إلى الرجل كم صلى وهو في الصلاة، يقول له هكذا نحو هذا كم صلى، يشير إليه فيقول له واحدة اثنتين، فيصلي وحده الاثنتين ثم يدخل مع الإمام، فكان الرجل يشير إلى الرجل كم صلى فيقول واحدة أو اثنتين فيصليهما ثم يدخل مع القوم في صلاتهم هذه يدل أنه يسرع فيها ثم يدخل مع الإمام، وهذا كما سمعت من طريق ابن أبي ليلى. فجاء معاذ فقال لا أجده على حال أبدا إلا كنت عليها. فجاء معاذ أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فقال لا أجده على حال أبدا إلا كنت على عليها ثم قضيت ما سبقني فجاء معاذ وقد سبقه النبي عليه الصلاة والسلام ببعضها قال فثبت معه، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة قام فقضى أي معاذ، فقال رسول الله هذا موطن الشاهد، فقال رسول الله قد سن لكم معاذ فهكذا فاصنعوا، هذا لفظ أحمد، قد سن لكم معاذ فهكذا فاصنعوا. فكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على ما في الحديث نشرحه، يأتي أحدهم وقد سبقه رسول الله في الصلاة فيسأل الذي هو في الصلاة كم صلى، فيقول له واحدة أو اثنتين فيصليهما على حدة ثم يدخل معهم. فجاء معاذ فقال لا أجد رسول الله على حال أبدا إلا كنت عليها ثم قضيت ما سبقني فيه أو إليه. فجاء معاذ وقد سبقه النبي صلى الله عليه وسلم ببعضها فثبت معه أي دخل معه، فلما قضى رسول الله الصلاة قام فقضى ما بقي، فقال رسول الله أخبر بهذا فقال قد سن لكم معاذ فهكذا فاصنعوا، معنى إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع. والحديث رواه أبو داود أيضا من حديث ابن أبي ليلى مرسلا ومن حديث معاذ موصولا. أبو داود رواه من طريقين، من حديث ابن أبي ليلى مرسلا من غير ذكر معاذ وحيلة الصلاة فذكر الحديث، ورواه من حديثه عن معاذ وحديث معاذ صححه الألباني في صحيح أبي داود، وهكذا في سنن الترمذي. وتصحيحه ليس ببعيد، فإنه يشهد له حديث أبي هريرة ما أدركتم فصلوا، هذا الصحيح ما فاتكم فأتموا، وهكذا حديثه الآخر عند ابن خزيمة إذا جئتم ونحن سجود فلا تعتدوا فلا تعدوها شيئا تعتدوها. الحاصل الحديث يثبت والعمل عليه عند أهل العلم، وله ما يثبت به من الشواهد حديث أبي هريرة ما أدركتم فصلوا، ادخلوا مع الإمام، وما فاتكم فأتموا. وهكذا حديث الآخر إذا جئتم ونحن سجود فلا تعتدوها شيئا، أي سجدوا ولا تعتدوها شيئا. فالحديث ثابت. وقوله والإمام على حال، أي من قيام أو ركوع أو سجود أو قعود. وقوله والإمام على حال، أي من قيام أو ركوع أو سجود أو قعود. وقوله فليصنع كما صنع، أي فليوافق الإمام فيما هو فيه. وقوله فليصنع كما صنع، أي فليوافق الإمام فيما هو فيه من القيام أو الركوع أو غير ذلك، من القيام أو الركوع أو غير ذلك. فلا ينتظر الإمام إلى القيام كما يفعله العوام، فلا ينتظر الإمام إلى القيام كما يفعله العوام. انتهى من تحفة الأحوذي. فالعوام كما ترونهم ينتظر ما يدخل مع الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما صنع، كما يصنع الإمام. إذا رأيته أو وجدته يعني على ركوع دخل معه على الركوع، وجدته أيضا في سجود دخل معه على السجود، بين السجدتين جالس أيضا كذلك اجلس معه، وجدته في التشهد اجلس معه في التشهد الأوسط، لا تنتظر حتى يقوم. فبعض الناس إذا وجد ساجدا أو وجد في التشهد الأوسط ينتظر حتى يقوم الإمام ويدخل معه، هذا خطأ وخالف أمر رسول الله. فليصنع كما صنع أو كما يصنع الإمام. فإذا رأيت على هيئة ركوع دخلت معه، هيئة قيام، هيئة سجود، جلوس بين سجدتين، اصنع كما يصنع الإمام، فلا تنتظر الإمام حتى يقوم ثم تدخل معه. فهذا من أخطاء المصلين العوام. يذكر أيضا أنه من أخطاء المصلين أنه ينتظر حتى يقوم الإمام ولا يدخل معه ولا يصنع كما يصنع الإمام. هذا بعض معاني ما ذكره أهل العلم عند قوله الإمام على حال فليصنع كما صنع. طيب، مسألة الحديث فيه دلالة، وقد تقدمت الإشارة من كلام الترمذي لكن نذكر كلام أهل العلم أيضا. الحديث فيه دلالة على أن من أدرك الإمام على حال فإنه يستحب له متابعته فيه. الحديث فيه دلالة على أن من أدرك الإمام على حال فإنه يستحب له متابعته فيه. وربما وجب، إذا وجده فيه واجب فربما يجب عليه أنه يدخل معه ولا يفوت هذا الواجب، كأن يدعو قائما فيدخل معه في قيامه، وهكذا راكع يدخل معه في الركوع فإنه به يدرك الركعة على الصحيح، لا ينتظر حتى يرفع. لكن هناك أشياء لا يدرك بها الصلاة ولا يدرك بها الركعة، فيستحب لها أن يتابعه. كان يجد ساجدا يستحب لها أن يسجد معه، يجده جالسا يتشهد الأوسط يستحب له، لا نقول يجب هنا في هذا الموضع، لكن بعض المواضع يجب عليه أن يدخل لا ينتظر حتى يدرك الركعة، كما نبه على هذا بعض أهل العلم. فيه دلالة على أن من أدرك الإمام على حال فإنه يستحب له متابعته. قال ابن قدامة في المغني الثاني صفحة 10 ويستحب لمن أدرك الإمام، ويستحب لمن أدرك الإمام في حال متابعته فيه، وإن لم يعتد له به، أي بهذا الحال الذي أدركه. يستحب لمن أدرك الإمام في حال متابعته فيه، وإن لم يعتد له به، لما روي أو لما روى أبو هريرة، رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا، ولا تعتدوها شيئا. وهكذا أيضا طيب، فلا تعتدوها شيئا، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، الحديث تقدم معكم، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، رواه أبو داود. وهكذا وذكر حديث الباب، وذكر حديث الباب، وقال قال الترمذي، والعمل على هذا عند أهل العلم إلى آخر كلام الذي ذكرناه، قال وقال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم، الكلام المتقدم ينقل هنا. مسألة، إذا أدرك الإمام راكعا فهل يجزئه تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع؟ مسألة، إذا أدرك الإمام راكعا فهل يجزئه تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع؟ أدركه راكع، فهل نقول لكبر الإحرام وكبر الركوع، أو نقول لو كبرت الإحرام يكفيك فهو إلى الركوع من غير تكبير؟ من غير تكبير، كبر الإحرام يكفيك، ثم هو إلى الركوع من غير تكبير الركوع، فتكون تكبيرة الإحرام تجزئك عن أمرين، عن الإحرام وعن إيش، وعن تكبيرة الركوع، وتكتفي بها. هذا المقصود من هذه المسألة، شخص أدرك إمامه راكعا فهل يجزئه أن يقتصر على تكبيرة واحدة وهي تكبيرة الإحرام، ثم يهوي من غير تكبير إلى الركوع؟ ذهب عامة أهل العلم، وحكاه الموفق ذهب عامة أهل العلم وحكاه الموفق عن ابن عمر وزيد بن ثابت، وزيد بن ثابت، وقال لا يعلم لهم مخالف من الصحابة، وقال لا يعلم لهم مخالف من الصحابة إلى أن تكبيرة الإحرام تجزئه عن تكبيرة الركوع، إلى أن تكبيرة الإحرام تجزئه عن تكبيرة الركوع، فيكبر مرة واحدة وهو قائم ثم يركع بدون تكبير، ثم يركع بدون تكبير، لأنهما عبادتان من جنس واحد، لأنهما عبادتان من جنس واحد اجتمعتا في آن واحد، اجتمعتا في آن واحد، فاكتفي بإحداهما عن الأخرى، فاكتفي بإحداهما عن الأخرى. وأيضا لأنه لو اشتغل بالتكبير، وأيضا هذا ممكن يذكر تعليله، ولا هو فيه شيء من البعد، لكن ذكره العلامة العثيمين هذا الثاني. وأيضا لأنه لو اشتغل بالتكبير للركوع فربما فاته الركوع، يعني حتى يدرك بسرعة يكبر ويهوي على طول، فلو اشتغل بشيء من التكبير ربما يقوم الإمام وهو لم يهوي بعد، لكن لأجل إدراك الركوع يجمع بين التكبيرتين فيكبر تكبيرة الإحرام ويقتصر عليها جائز، وإن كبر التكبيرتين فهذا هو المستحب كما سيأتي، كما سيأتي. لكن هذا الكلام من حيث الجواز، يجوز أن يقتصر على تكبيرة الإحرام، وأما الاقتصار على تكبيرة الركوع فالصلاة غير صحيحة، سيأتي. وأيضا لأنه لو اشتغل بالتكبير للركوع ربما فاته الركوع، والمحافظة على الركوع أولى. لأنه ركن والركوع واجب، فالمحافظة على الأصل هي الأولى، لأنه ما يكبر له لأجل يصل إلى هذا الركن. القول الثاني أنه يجب أن يكبر للركوع ولا يجزئه تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع، القول الثاني أنه يجب أن يكبر للركوع ولا يجزئه تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع، والراجح هو القول الأول، والثاني أحوط. والراجح هو القول الأول والثاني أحوط. فعلى القول بالإجزاء هذا هو الصواب إن شاء الله، إذا اقتصر على تكبيرة الإحرام، وقد علمت أنه قول عامة أهل العلم، وحكاه الموفق عن ابن عمر وعن زيد بن ثابت، ولا يعلم لهم مخالف، وهم السلف رضوان الله تعالى عليهم، فقولهم أحظى بالأخذ به وأولى بالأخذ به من قول غيرهم. فعلى القول بالإجزاء أيضا مع ذلك نقول الأحوط أنه يجمع بين التكبيرتين، أو أنه يكبر التكبيرتين، يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر تكبيرة الركوع، وهذا هو الذي اختاره العثيمين رحمه الله، واختار الأرجح لكن قالوا الأحوط هذا، ولكن قال مع ذلك نقول إنه أفضل وأكمل، لأن المقام مقام احتياط، أنه يكبر تكبيرتين للركوع وقبل ذلك للإحرام وأيضا للركوع. وصدق رحمه الله، لأنه قد يقول قائل هما ليس من جنس واحد، التكبيرتان هاتان ليس من جنس واحد، فإنه يكبر للإحرام وهو قائم، ويكبر للركوع وهو هاوي، فليس في محل واحد وموضع واحد وفي آن واحد حتى نقول هما من جنس واحد. فقد يعترض علينا بعض الناس ويقول هما عبادة، قولكم هما عبادتان من جنس واحد فيتداخلان، هذا غير صحيح، وفيه نظر، لأن تكبيرة الإحرام تكون في حال القيام، وتكبيرة الركوع في حال الهوي، فإنهما من جنس واحد في آن واحد، هما تكبير نعم، لكن هذا له موضع وهذا له موضع، فإذا يأتي بهذا ويأتي بهذا، وهذا قول جميل لولا قول السلف رضوان الله تعالى عليهم ورحمهم الله، وقول عامة أهل العلم يتهيب الشخص، ولا سيما لا يوجد مخالف لابن عمر ولا لزيد بن ثابت. وإلا قد يقول قائل وينازع يقول هذا قولكم ما هو صحيح، أنهما يفعلان في آن واحد، وأنهما من جنس واحد، من جنس واحد وفي آن واحد، لو كانا يفعلان عند القيام تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع يفعلهما الشخص وهو قائم، لكن هذا غير صحيح، إنما يفعل الإحرام وهو قائم، ويجب عليه أن يفعل الإحرام وهو قائم، فإن فعل الإحرام وهو هاوي فهلمه تكبيرة الإحرام ولا تجزئه عن تكبيرة الإحرام وصلاته باطلة، فيجب أن يفعل تكبيرة الإحرام وهو واقف، وتكبيرة الركوع ما يفعلها وهو واقف، وإنما يفعلها وهو إيش هاوي للركوع، فإنهما في آن واحد، ما هما في آن واحد، اختلف آنهما، فآن تكبيرة الإحرام وهو قائم، وأن تكبيرة الركوع هاوي، إذن هم ما هم جنس واحد، هذا مو صحيح الذي ذهبتم إليه. قد ينازع بعض الناس في مثل هذا، فلذلك يقال أن احتياط هذا هو، أنك تأتي بالتكبيرتين، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وإذا اكتفى المصلي بتكبيرة واحدة وهي تكبيرة الإحرام فصلاته صحيحة، ولا يحتاج إلى تكبيرة الركوع، لا يحتاج إجابا إلى تكبيرة الركوع، وإنما يفعلها استحبابا كما سيأتي. فهذا هو قول عامة أهل العلم، وهو الأقرب كما سمعت، لأنه قال به هؤلاء من السلف ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة. هذا إن شاء الله نكتفي به، سيأتي إن شاء الله ما يتعلق بهذه المسألة غير ما ذكر. قال إمام مسجد ساكن مع أهله في مسجد وفيه تلفزيون، قال هل فاسق هذا؟ نعم فاسق، ينظر إلى الصور المحرمة ربما، إلى النساء، وربما يسمع الأغاني عبر هذا التلفاز، وسمع الأغاني فسق، والنظر إلى النساء فسق، فمثل هذا ينظر غيره من الأئمة صلى خلفه، وإن ابتليت بالصلاة خلفه فالصلاة صحيحة، قال إذا وجد إمام مستقيم لكنه في جواله صور فهل يقدم مع العلم أنه أفضل إخوانه إن كان يدخل الصور باختياره في جواله فيبعد عن الإمامة ويقدم غيره من إخوانه وإن كانوا أدنى منه حفظا إن كان يدخل الصور باختياره ولا يطمس الصور وهو يدخلها ويحب يراها وربما أدخل صورة ولده وأدخل صورة أبيه وأمه في الصور يقلب ويراه ومرتاح لهذا فمثل هذا ينظر غيره من إخوانه إن كان المسجد بملكة السلفيين ويستطيع أن يقدم هذا ويأخر هذا فيؤخر هذا ويقدم غيره وإن كان الصور تأتي عليه وتهجم عليه وهو يحرص على طمسها فهذا رجل مستقيم فيه خير. ومسألة تساهل في الصور الحق أن بعض الناس قد تساهل فيها من إخواننا أصلحهم الله، فبعض المواقع في النت حق إخواننا صور فيها، وهذا يقول يا جماعة عيب عليكم تقول الله الصور ممنوع، وهذا يقول مهم عجيب بطلوا بس. صحيح مساكين بعض الإخوة حريص على أنه ما في صور، لكن يرسل له واحد من العوام، العوام ما يصلح العوام تدخلوهم العوام، العوام هم ما يبانون مساكين، يظن هو وصل لك فائدة طيبة أنه حصل في بورما كذا وحصل في كذا كذا ويرسل لك صور أنتم الله يهديكم تدخلونهم، فهذا ما يصلح ويظنها فائدة أرسلها قوية حتى يعني يهيج الناس على بهذا الحدث الذي حصل لأهل الإسلام، وما أدرى أن هذا حرام ما يجوز، فيجعل عليهم حظر في مثل هذه الأشياء في مثل الصور، وينصحون دائما يكرر النصح لهم برفقونين فهم مساكين يحتاجون نصح وتوجيه، أما أنه يكون معك وكل يوم يرسل لك صورة هذا ما يصلح، وأنت لا تكثر بأنك معك كذا كذا في الموقع، لا تكثر بهم ولو معك واحد وهم يحرصون على الخير وعلى نشر العلم هذا خير. قال قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكبر للركوع وهو قائم ثم يركع، إن ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام فالقول ما قال أهل العلم أنهما من جنس واحد وفي آن واحد، وقد قال به قد رأينا من يقول بهذا أنهما من جنس واحد تكبير وفي آن واحد يفعلان، تكبيرة الإحرام وهو قائم وتكبيرة الركوع يفعله وهو قائم ثم يهوي، فإن ثبت عن هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام انتهينا أنه يكبر للركوع وهو قائم لا عند الهوي، فإن ثبت هذا فهما من جنس واحد وفي آن واحد فعلان فيكتفي بواحدة منهما، ومع ذلك الأحوط هو ما سمعته يخرج من الخلاف يأتي بتكبيرتين هذا هو الأحوط، لكن الكلام عن الإجزاء هل يجزئه الواحدة أم لا، الصحيح من أقوال أهل العلم وعليه عامة العلماء أنه يجزئه، هذا هو المقصود. إلى هنا.